بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد 100 على 1 بعنوان استبدال إلقاء السلام عند الافتراق، بعبارة في أمان الله ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شعبان 1412 هجري، الموافق اليوم الأول من الشهر الثالث 1992 نصراني. لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام. أيوة، فأنا أحذرك من هذه البدعة النجدية، هي التي قلتها قبل السلام عليكم. ما أسرع ما نسيت يا أستاذ. أحدكم إذا ودع الآخر ما يقول السلام عليكم، وإنما يقول بأمان الله. أيوة. ما شاء الله، نفع الله بك. لا عفوا، بس أنت ما عليك إلا أن تذكرهم بهذه البدعة النجدية أيضا. أحسنت. أيوة هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. وهذه ينبغي إن شاء الله إذا عدت إلى بلدك الأصيل أن تشيع وتذيع هذه السنة لتقضي. الله يبارك فيك. لا، لازم تكون أنت من هؤلاء الدعاة إلى السنة. بارك الله فيك. إذن نعم، لا، الذي يذهب إلى بلد ما وينوي الإقامة فيه لطلب العلم فهذا مقيم وليس مسافرا. لابد أن هو كذلك. طيب، إن شاء الله تصلون على السنة ويتقبلها الله منكم، وأنا أستودعك الله بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزيدك فائدة جديدة أن تقول ومغفرته، أن تزيد ومغفرته. أيوة، لتعمل بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فنحن نريد لك الأحسن، لكن أيضا فائدة أخرى وهي أنك إذا ابتدأت رجلا بالسلام فلا تزيد على وبركاته. لعل هذه فيها شيء من الغموض، أي أنا إذا ودعتك بالسلام لا أتجاوز كلمة وبركاته، أما أنت إذا رددت علي السلام زدت ومغفرته. أظن وضح لك الأمر. لا لا، أنا الآن بارك الله فيك، أنا لست قد ودعتك بالسلام فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المبتدي بالسلام ينتهي عند قوله وبركاته، أما المجيب فيزيد ومغفرته. بارك الله فيك. إذن أكرر التنبيه، إذا قلت بأمان الله فاستدرك وقل السلام عليكم. فأنا أقول إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنت، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله، والسلام عليكم. لابد من غلب الطبع التطبع. نعم، أهلا وسهلا جميعا، الله يحفظكم. نعم، مساء الخير. أنا أكلمك من السعودية، عندي سؤال. عندي شخص ذكر لي اسمك وأحب أني أخذ رأيك في موضوع إذا ما عندك مانع. تفضل. السؤال، طال عمرك أنا أشتغل في شركة عندها نظام اتخاذ. أيوة. ضمن مزايا التوظيف اللي يعرضون على الشخص عندما أنه يتقدم طلب التوظيف عندهم برنامج تملك بيوت وادخار ومجايا أخرى. نظام الادخار هذا إنك بعد ما تمضي 5 سنين في العمل تقدر تبتدي تخليهم يخصمون معاشك مثلاً 10% ويحتفظوا بالمبلغ هذا، وبعد كل سنة يعطوك مبلغ عليه، ولكن ما يعطونك الجائزة عليه إلا بعد نهاية الخدمة. تقدر تسحب المبلغ اللي أنت وفرته أي وقت، ولكن الجائزة عليه لازم إنها ما تستخدمها إلا بعد نهاية الخدمة، والقصد منها إنها تشجيع للشخص اللي يوفر لشيخوخته. فالسؤال الآن، هل المبلغ آسف بعد كل شيء ثاني وبعد ما وفر المبلغ هذا أخذ رخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنهم يستثمرون المبالغ هذه، وجو الموظفين وعطوا الموظف حق إن الشركة تستثمر أموالهم، وقالوا لهم قد يمكن تربحون يمكن تخسرون، لكن رأس مالكم ما رايح يروح منه شيء، بس ربح أكيد ما هو معدل. سؤالي أنا عن الثلاثة الأجزاء اللي يأخذون من معاشك واللي يعطونك كجائزة بعد نهاية القسمة اللي ما تقدر تاخذه إلا بعد نهاية القسمة، والعائد من الاستثمار، ما الحكم فيهم؟ لا يجوز لهذا الموظف أن يأخذ إلا رأس ماله الذي اقتطعوه منه، أما ما تسميه بالجائزة فهي التي يسمونها بالفائدة، وهي التي لا يجوز تسميتها لا بالجائزة ولا بالفائدة، وإنما أن نسميها كما سماها الله الربا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كأنه قصد بالجائزة غير الفائدة اللي يأخذها على المبلغ هذا، إذا هو حتى منه ما أفعل فيه؟ تصرفه في المرافق العامة، ولكن لا يجوز لك أن تستفيد منه ولا بقرش. لا، المسجد لا يبنى بالأموال القذرة النجسة معنا، وإنما في مرافق عامة. تفهم ما هي المرافق العامة؟ لا لا، أنا أسألك تفهم ما هي المرافق العامة؟ المرافق العامة هو كل شيء تستفيد منه عامة الناس. بمعنى لو صورنا قرية فقيرة أهلها وهم بحاجة إلى تعبيد طريق لها، أو مثلا جر الماء إليها، أو نحو ذلك من المصالح التي يستفيدها عموم الناس، هذا من المرافق العامة. الغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج. أحسنت. أما أنك توجه إلى جماعة خاصة محتاجة، هذا لا يجوز. لا يجوز. طيب، جزاك الله خير. وإياك يا أخي. مع السلامة. ولا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم. أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. تفضل. يجوز الجهر والسر، كل منهما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. ثم عاود لنا ولكن هذه المرة سيدي يعني حاسس كأنه يعني تاب توبة صدوقة إن شاء الله. نعم. ولكن حاسس إنه تكيا خاطئة. نعم. لا لا، هذا من برا يا أخي، ما يهمك. نعم. نعم. ما رأيك؟ إيش قلت لي آخر شيء؟ يعني كأنه هيك الله مش متقبل منه، يعني حاسس الضياع، حاسس إيه، فمش عارف يعني كيف مو متقبل منه. من مين؟ من الشخص نفسه. هو يعني تاب آخر شتوبة نصوحة. طيب. وهيك عنده إحساس سيدي، يعني هيك دائما زعلان، دائما متنكد، دائما بيجي على بالي، مع إنه الحمد لله عمال بنصلي مع بعض وقرب الله بالنوافل، بس عنده إحساس يعني إيش، هل ممكن نكون الشيطان يعني عمال بينزل؟ هو على كل حال لازم يتذكر الآيات والأحاديث اللي فيها تذكير بأن الله رب العالمين يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير، ويذكر حديث الشخص وهو حديث طويل خلاصته، رجل خرج مسافرا على ناقته وعليها طعامه وشرابه، ثم في القيلولة نزل تحت شجرة فقال نام، لما استيقظ وجد الناقة ورحلت، فحط رأسه ونام يائس، فلما استيقظ قال وجد الناقة على رأسه كما هي، فمن شدة فرحه بدأ يقول أنت ربي وأنا عبدك، عكس وقال أنا عبدك وأنت ربي، أنا إيش ربك وأنت عبدي. فيقول الرسول لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. فإذا ذكر بمثل هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة، فحينئذ تطيب نفسه ويرتاح فكره، ويجب أن يعزم أن لا يعود إلى ما وقع فيه من الإثم مما سبق. أي نعم، أحاديث كثيرة كما قلت لك، فهذا الذي ينفعه إن شاء الله. والله ما لنا أن ندخل في هذه التفاصيل، ممكن يكون هيك ممكن يكون غير هيك، هذا غيب الله أعلم به. أبدا، هذا هو الحق. أهلا وسهلا، السلام عليكم، تفضل وفي كبارة. يجوز والأفضل أن يتوضأ. نعم، إذا ترك الصلاة ومؤمن بها ليس كافرا، أما إذا جحدها فقد كفر وإلى جهنم وبئس المصير. واضح الجواب؟ أهلا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، أنت لماذا حليق اللحية وقد خلقك الله رجلا؟ لا، هذا التقصير، وبخاصة أن ربنا عز وجل كما تشهد بنفسك على نفسك قد منحك صوتا وقراءة جيدة، ولا يأم القوم إلا أتقنهم قراءة، ولذلك حتى تكون متقيا لربك أولا فلا يجوز أن تمس لحيتك بسوء، وثانيا حتى الذين تأمهم يكونون مطمئنين للاقتداء بك، لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة أن الرجل الذي يؤم الناس وهم له كارهون لا ترفع له أعماله إلى الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقبل أن أجيبك عن صلاتك وصلاة من خلفك لابد أن أقوم بواجب تذكيرك بضرورة إعفائك للحيتك، ولا تغرك الدنيا ولا تغرك أصحاب السوء والجو السيء ونحو ذلك. ولعلك سمعت يوما ما قوله عليه السلام: حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فأنت حينما تكون مؤمنا قلبا فيجب أن تكون مسلما ظاهرا، ومن علامات المسلم أن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمره به، ومن ذلك هذا الأمر في الحديث الصحيح: حفوا الشارب وعفوا اللحى. ثم هذا يكون أكمل لشبابك وأتم لرجولتك، لأنك تتشبه الحالة هذه بالفتيات بالشابات بالنساء، وهذا مما لا يليق بالمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه نصيحة ولعلها تكون مقبولة عندك إن شاء الله. أما صلاتك على الرغم من معصيتك التي ألصقتها بوجهك فهي صحيحة، كذلك صلاة المقتدي من خلفك هي صحيحة، ولكن عليك باتباع تلك النصيحة. أرجو لك ذلك. نعم. نعم. أظن يا أخي إذا سلمنا بأنه في هناك مشكلة، لكن لا يوجد مشكلة في الدنيا إلا ويمكن حلها بالتفكير في معالجتها. فأولا أنا أقول أنه أنت بدك تصلي التراويح، بدك تصلي العشاء وتصلي التراويح، ما في هون جامعة ولا في أحد يضطرك أنك تتبنطل، فخلي البنطلون للجامعة وله معالجة في الجامعة أخرى كما سيأتي البيان. فخلي البنطلون إذن إلى مكان ما يليق به إلا البنطلون وإلا أصحاب البناطيل. أما الصلاة بدك تصلي مثلا يوم الجمعة، بدك تصلي التراويح إلى آخره، فهولي ما في عذر أنك تتبنطل، فبإمكانك حينئذ أن تلبس القميص أو الدشداشة أو الجلابية. هذا بالنسبة للصلاة التي تصليها في المسجد، فليس هناك عذر مطلقا للمسلم أن يصلي في المساجد وهو متبنطل. أما في الجامعة فأنا أظن أنه لو لبس أحدكم فوق البنطال، ما أدري ماذا أسميه، الجاكيت الطويل، شو بتسموه؟ الكاب. هذا الكاب يستر الفلقتي الأليتين لما واحد منكم بيصلي وبيركع وبيسجد، وما بتمنعك الجامعة أظن، لأنه هذا من لباس الدكاترة. فإذا هذا هو الحل. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء في صلاة التراويح في مسجد معين؟ نعم. يجوز. نعم. هو كذلك. لكن أفضل للنساء إذا كنا متحجبات كما هو الواجب عليهن أن يصلوا في المساجد. إيه نعم. لا شك. وفي كبارك. أهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. تفضل. مثل النعجة إذا زربتها وأطعمتها هي حرام ولا حلال؟ وهذا كمان ما في حرام. نعم. لا في عكسه، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأبو عمير هو أخ لأنس بن مالك خادم الرسول، كان له عصفور صغير الحجم اسمه نغير، كان وضعه في قفص فمات، ولما بلغ الرسول عليه السلام خبر موت النغير دعب الطفل الصغير فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأخذ العلماء والفقهاء من هذا الحديث جواز حبس الطير في القفص، لأن الرسول ما أنكر ذلك، ولذلك لا شيء في ذلك. الله يحفظه. نعم. والله أبد ما جاوبك عن هذا السؤال، أريد أن أعرف كيف فاتك الفرض. حتة لا تحد. كيف فاتك الفرض؟ نعم. شو أنت لا طالب علم ولا شغيل مهني؟ على جمتك بالأجوبة، أنا ما دخلت. فبناء على بيانك منقول الفقهاء بناء على السنة يقولون الصلاة الفائتة تقضى كما فاتت، بمعنى إذا فاتك صلاة ليلية وتذكرتها في النهار فتصليها كما لو صليتها في الليل، أي هي جهرية فتصليها كذلك جهرا في النهار، وإذا تذكرت صلاة النهارية في الليل وصليتها في الليل ما بتجهر فيها وإنما تسر. كذلك إذا كان من عادتك أنك تصلي الفرض والنفل ثم فاتك الفرض والنفل تصليهما معا. الله يحفظك. نعم، السنة التي بين المجموعتين تسقط. نعم، الله يحفظك. أهلين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام، الحمد لله بخير. تفضل. أيوة، نعم جائز. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.